اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، ولك الحمد أن بلغتنا ختم القرآن، لك الحمد أن بلغتنا ختم القرآن، ولك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان. لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، اللهم لك الحمد حمد الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد حمد الرسل المرسلين، اللهم لك الحمد حمد العباد الصالحين. لك الحمد بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، فلك الحمد على ذلك كله حمدا يوازي نعمك ويكافئ مزيدك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من أجرى الماء وأنبعه، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان من سن الدين وشرعه، سبحان من لا شريك له، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها. اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما باعدت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك، اللهم ابسط علينا من بركاتك، اللهم ابسط علينا من بركاتك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من المقبولين اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا من الخطأ والتقصير والنسيان واجعلنا من المخلصين واجعله خالصا لوجهك الكريم واجعله خالصا لوجهك الكريم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم لا تجعل في رزقنا أحدا سواك واجعلنا من أغنى خلقك بك ومن أفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان ومغفرة منك ورضوان اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك أن تبلغنا ليلة القدر نسألك أن تعتقنا من النار نسألك أن تعتقنا من النار اللهم اجعلنا عند ختم شهرنا من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختم شهرنا وختم القرآن من الفائزين اللهم اكتبنا من الفائزين اللهم اكتبنا من الفائزين ومن عتقائك من النار ومن عتقائك من النار ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا ومن له حق علينا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجبر كسر قلوبنا في فراق شهرنا، اللهم اجعله شاهدا لنا وحجة لنا لا علينا، وحجة لنا لا علينا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فرج همومنا، فرج همومنا، ونفس كروبنا، وقض ديوننا، وقض ديوننا، وعاف مبتلانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وفك أسرانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم داوهم بدوائك، اللهم رد عليهم صحتهم وعافيتهم، واجمع لهم ما بين الأجر والعافية، يا حي يا قيوم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن بك عند الممات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء والشر والفساد، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الدين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الدين، يا قوي يا عزيز، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، وفي سوريا، وفي العراق، وفي اليمن، وفي أراكان، وفي كل مكان، اللهم فرج همومهم، ونفس كروبهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم، يا قاضي الحاجات، ويا فارج الكربات، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين الحاضرين منهم خاصة والغائبين عامة. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور، واجعلهن للصحابيات مقتديات، وزينهن وجملهن بالعفاف والحشمة يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لمن بنى وسعى وقام على هذا الجامع المبارك، اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.